لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله، وما زلنا في باب الوصية، ثم شرع في القسم الثاني وهو الوصية لغير معين بقوله: وتجوز الوصية في سبيل الله تعالى، لأنه من القربات، وتصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة لثبوت هذا الاسم لهم في عرف الشرع. ويشترط في الوصية لغير المعين ألا تكون جهة معصية، كعمارة كنيسة للتعبد فيها، وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما، وكتابة كتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة. ومن ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة تعظيما لها. أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة. مر معنا في الأمس أنه تكون الوصية لمعين ولغير معين، وشرحنا معنى قوله لمعين. واليوم نأخذ في القسم الثاني، وهو أن يوصي لجهة عامة. معنى لغير معين لجهة من الجهات، فهذه الجهة لا يستطيع الإنسان أن يستغرقها. يعني عندما يقول مثلا: أوصيت بثلث مالي في سبيل الله تعالى، كلمة في سبيل الله تعالى تعني مثلا كل الأشياء التي يتقرب الإنسان فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها وسنامها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أولا، حدد كلمة في سبيل الله بالدرجة الأولى، هي قربة من القربات التي يتقرب فيها العبد إلى خالقه وبارئه جل وعلا. المسألة الثانية أنها تصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة. إيش يوجد غزاة من أهل الزكاة وغزاة ليسوا من أهل الزكاة؟ نعم، هنالك غزاة من الجيش الذي أسسه السلطان في بلدة من البلاد ويصرف عليه من بيت المال، وهؤلاء ما يسمون في عرف الشريعة الإسلامية المرتزقة. ليس الاسم كما نعني اليوم، معناه أن هؤلاء كالعاملين اليوم في الجيش اسمهم في اللغة مرتزقة. هنالك اسم جديد صار لهذا العمل لا علاقة له بالفقه. هؤلاء يعني جعلوا رزقا لهم من الجيش. هؤلاء في حرب، ليس لا يوجد حرب، دائما يقيمون في الجيش، في جيش المسلمين. هذا ليسوا من أهل الزكاة. أما الذين ينفرون للقتال في سبيل الله عز وجل ويتركون أولادهم وأهلهم، وبعد ذلك يحتاجون إلى مصاريف من أجل أنفسهم ومن أجل عيالهم، وهم لا يتقاضون أي راتب من الرواتب، فهؤلاء في سبيل الله عز وجل. قال: لثبوت هذا الاسم لهم في عرف الشرع. إذن إذا كانت في سبيل الله قربة، وعلى رأس هذه القرب كما بينا الغزاة في سبيل الله عز وجل، يشترط في الوصية لغير معين أن لا تكون جهة معصية. نحن قلنا في الشرط الأول أنها قربة، فهل نعصي الله عز وجل بفعلنا؟ وهل نعصي الله سبحانه وتعالى بوصيتنا؟ لا. ومثل الشيخ للمعصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها. أما عمارة الكنيسة وأمثالها في أي دار من دور العبادة ولأي دين من الأديان غير الإسلام، معنى هذا نقض للإسلام، معنى هذا إقرار بالشرك لله عز وجل، لذلك ينتفي هذا الأمر. ومن هنا كان بعض الجهلة إذا حدث عنده أمر فإنه كان يقف على بعض الكنائس، يعني إذا حدث والنذور يفعلها لبعض الكنائس. الحمد لله هذا الأمر قل كثيرا وكان ربما منتشرا في بعض المسلمين، فهذا لا يجوز للتعبد فيها. لماذا قال للتعبد فيها؟ هنالك لو افترضنا أن هنالك كنيسة في طريق المسلمين، وهذه الكنيسة إنما جعلت مكانا يبيت فيه المسلمون في الطريق، يعني كمأوى لهم في الطريق، فيعني يوجد فيها غرف كلما وصل إليها أحد من المسافرين استراح فيها ونام فيها مثلا، أو جعل فيها أضواء في الطريق لم تكن في داخلها وإنما كانت حولها، فإن المارة من المسلمين يستضيئون بالضوء. إذا لم يكن ذلك الأمر من أجل المعصية لله عز وجل، وإنما كان من أجل طاعة الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله للتعبد فيها. كذلك قال وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما. كتابة التوراة والإنجيل قال ربنا سبحانه وتعالى في وصفهما يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا التحريف دائما، أنت لو سمعت حديثا وعلمت أن هذا الحديث موضوع فلا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك في هذه الحالة أحد الوضاعين تنشر ذلك الأمر. أما لو قلت هذا الحديث مثلا موضوع وتقول قوله كذا، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين للناس أن هذه المقالة موضوعة لا بأس في ذلك. في كتابة التوراة والإنجيل انتشار للأشياء التي أفسدها أهلها، انتشار لما لم ينزل الله سبحانه وتعالى، انتشار لعدم الحق، انتشار للكلمات الباطلة والتعاليم الفاسدة. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتقرب فيهما. كتابة كتب الفلسفة دائما كل من يقرأ الفلسفة، هنالك الفلسفة موجهة إلى علوم الإسلام، يعني من يريد أن يتخذ من العلوم لابد له من علم الفلسفة، لكن هذا العلم لا بشكل مطلق وإنما منضبط مع التعاليم الإسلامية. ولذلك ترى أنهم في الكتب القديمة اختلفوا، هل يجوز لنا أن نقرأ كتب الفلسفة؟ قالوا فابن النواوي والصلاحي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. ولذلك قام بعض يعني العلماء جزاهم الله خيرا، يعني كشيخنا الشيخ عبد الرحمن حبنكي حفظه الله، ترى أنه كتب كتابا سماه ضوابط المعرفة، ولكن كانت في أسلوب يتضح مع الاتجاه والفكر الإسلامي الذي ينبغي للإنسان أن يحلل فيه المسائل الشرعية وفق القوانين العقلية، فكتب كتابا كان من أجمل وأفضل ما كتب في هذا العصر. هذا النوع من الفلسفة لم يختلف أحد في حله، أما الفلسفة بشكل عام وأن تدخل عليها بعض الأشياء التي تبعدنا عن الدين فهذا هو الشيء المحرم. قال وسائر العلوم المحرمة أو وسائر العلوم المحرمة، ما معنى هذا؟ لو كانت علوم الشعوذة، علوم السحر، علوم كذا، هل يجوز لنا أن نقف على هؤلاء؟ لا يجوز. ومن ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة، لدهن سراج الكنيسة. معنى هذا السراج وهو المكان الذي يجعل فيه النور من أجل أن يضيء، لكن يا ترى هذا السراج أحيانا يضيئون تعظيما للكنيسة ويضيئون أحيانا من أجل المارة، أما من أجل تعظيم الكنيسة فهذا لا يجوز، لأن التعظيم إنما يكون لشعائر الله تبارك وتعالى، صارت هذه شعيرة من شعائر الشرك. أما إذا كانت كما قلنا للمرور في الطريق للناس فلا بأس فيها. أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة، وإن خالف في ذلك الأذرعي، وسواء أوصى بما ذكر مسلم أو كافر. يعني نحن عندما تأتينا وصية مسلم نقيمه فيها على وفق ديننا، ولو جاءتنا وصية كافر أيضا نقيمها على وزن وعلى طريقة ديننا. ولقد عهدنا نحن حتى وقت متأخر في نصارى حينا هنا أنهم إذا أرادوا أن يقتسموا في المواريث كانوا يأتون إلى مشايخنا، حتى علماؤهم يعني خوارنا لهم عندما كانوا يريدون أن يقسموا مواريث لا يعرفون في قسمة المواريث، فيأتون إلينا فيقسمون هذه المواريث بين بعضهم البعض وفق الحاجة. ومن أجمل أو من الأمور البسيطة والنكتة التي حدثت أن أحدهم جاء إلى شيخ كان من آل الحداد، كان إماما في جامع منجم، فسأله عن مسألة فقضى له فيها، ثم عاد بعد 40 سنة، بعد 40 سنة فدخل أيضا إلى المدرسة إلى جوار جامع منجاك، فبعد ذلك سأل الشيخ صادق حفظه الله عن نفس المسألة، لكنه أخطأ بين الأخ لأم وبين الأخ الشقيق، فحل له المسألة الشيخ صادق وقال لا ليس لم تكن كذلك، قال لعلك عندما سألت في المرة الماضية كان ذلك الأخ شقيقا ولم يكن لأم، قال بالفعل هذا هو، الآن صحت المسألة. قال عجيب، دينكم من 40 سنة لم يختلف ما بين اثنين في حل مسألة واحدة؟ قل لم يختلف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. نعم. أو كافر، نعم، وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن تكون قربى كالفقراء وبناء المساجد. قلنا لجهة غير معينة، قال للفقراء. عندما نقول ما معنى لجهة غير معينة ننتبه إلى هذه المسألة، فإذا قال على أولاد زيد، أولاد زيد معينين 5 أولاد أوصى لهم ب1000 ليرة سورية، كل واحد له 200 200 200، هذا معين منضبط. أما الفقراء، هل أستطيع أنا أن أستوعب فقراء دمشق، أو أستوعب فقراء سوريا، أو أستوعب فقراء المسلمين؟ هذا صعب. لذلك عندما تكون الجهة على الفقراء فأقل ما ينطلق عليه اسم الفقراء جمع، وأقل الجمع 3، لذلك في المواريث 2 فأكثر الجمع، لكن في الوصية من الممكن أن نجعل ذلك من 3 فأكثر، فعندما نعطي 3 فإننا نبرأ من هذا الصنف. نعم. قال كالفقراء، هي جهة عامة. وبناء المساجد، حطيتوا هذول بناء المساجد، حطيتوا بدمشق، حطيتوا بحلب، حطيتوا في أي قرية، نعم، في مسجد جامع، في مصلى، أيا كان فيه خير وينتفع المسلمون به، لأن المسلم يستطيع أن يصلي في أي مسجد بني لله تبارك وتعالى. أيضا من الأشياء السيئة التي حدثت أحيانا والتي تحدث في بعض القرى أن القرية إذا كانت مؤلفة من عائلتين أو أكثر وكل عائلة تقيم مسجدا فلا تدخل العائلة الثانية إلى المسجد، لا، هذا من الأشياء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبناء المساجد أو مباحة لا يظهر فيها قربة. واحد قال أوصى بثلث ماله، قال والله الأغنياء عم يتعذبوا بحفلاتهم، سأقيم صالة لاجتماعات وحفلات الأغنياء، طيب الأغنياء لا ليسوا بحاجة إلى هذا الأمر، هذا مباح لا ليس فيه شيء من يعني من الفضل أو من العمل الذي نتقرب فيه مثلا إلى الله عز وجل لا تظهر فيه القربة، قال كالوصية للأغنياء، لأن الغني ليس بحاجة إلى ذلك، يستطيع كل واحد منهم أن يقيم مثل ذلك العام. طيب هذه صورة للمباحة الوصية للأغنياء. صورة ثانية قال وفك أسار الكفار من المسلمين، يعني في بعض أسرى أليس في كل كبد رطب أجر؟ نعم، فلذلك هذا من ناحية الإنسانية، انتهت الحرب ووضعت الحرب أوزارها وانتصر المسلمون وحازوا على أسرى للكافرين، وقال الإمام إنه إذا خير يعني الإمام بين عدة أمور، بين استرقاقهم وبين فدائهم وبين قتلهم، فماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ جاء أحد المسلمين ولم يستطع هؤلاء الكفار أن يفدوا أنفسهم، فجاء أحد المسلمين وليبين لهم شأن الإسلام وعزته، ففداهم من بيته، فداهم من ماله، ثم أرسلهم إلى أولاده. هؤلاء سيذهبون ويتكلم، في النتيجة سيؤثر ذلك عليهم أن واحد من المسلمين فدانا ولم يفعل ذلك بعض الكفرة، فهذه هل تصح الوصية بذلك؟ تصح وتكون مباحة، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكون معصية، فهذه لا تسمى معصية. تنبيه، سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الصيغة. دائما عندنا في العقود مثلا في عقد البيع عندنا بائع ومشتري، وعندنا ثمن ومثمن، وعندنا صيغة فيها إيجاب وقبول. يا ترى الآن عرفنا الوصية وعرفنا المال الموصى به وعرفنا الموصي وعرفنا الموصى له إلى وعرفنا أنه ينقسم إلى أقسام، ماذا بقي؟ هل هذا الموصي ينبغي عليه إذا أوصى أن يقول أوصيت جعلت هذا المال لكذا وكذا؟ هذا معنى الصيغة. يعني كل عقود المسلمين علمنا الإسلام كيف نحترم الكلمة. احترام الكلمة ليس بالأمر السهل، ترى بعض المسلمين أحيانا يبيع بيعا بعد ذلك ربما يأتيه أضعاف القيمة ويقول لا أنا التزمت بكلمتي، علمني الإسلام كيف ألتزم بهذه الكلمة، لأن الكلام ليس سهلا. ألا ترى أن الإنسان الكافر لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله انتقل من الكفر إلى الإيمان، وإذا قال مع شخص آخر عندما قال له زوجتك ابنتي وقال قبلت زواجها، ألم ينتقل ذلك من الإثم إلى الطاعة؟ ألم ينتقل ذلك من المعصية إلى القربة إلى الله عز وجل؟ ألم ينتقل من مسألة لو فعلها كان فيها حد من حدود الله إلى ثواب؟ لو زنى كان محصنا فيه الرجم، كان غير محصن فيه الجلد، بينما لو أتى زوجته قالوا يا رسول الله وفي بضع أحدنا صدقة، قال أرأيت لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال يكون له أجر. وهنا إذن هذه الكلمات التي فيها بعت اشتريت أوصيت يعني وقفت، كذلك هنا يوجد كلمة أوصيت وشرط فيها لفظ يشعر بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان، وهي تنقسم إلى صريح كأوصيت له بكذا. أوصيت له يعني حتى يعين الجهة التي أوصى، مثلا أوصيت للفقير بثلث مالي، أوصيت للفقراء بثلث مالي، ولكن الشيخ عبر عنها بالضمائر حتى تشمل كل شيء أراده الإنسان. أوصيت له، يعني لمن؟ للجهة التي أوصيت لها بكذا، بمبلغ من المال، بنسبة من المال، نعم، أو أعطوه له، يعني قال للورثة أعطوا المسجد كذا وكذا، أو هو له، يعني هذا المال الذي في الكيس هو هذا المال المعروف، هذا ضمير يعود إلى شيء قد تفاهم عليه قبل الكلام، هو له، أو وهبته له بعد موته في الثلاثة. وإلى كناية، يعني انظروا، قال إلى صريح كأوصيت له بكذا أو أعطوه أو هو له، قال وإلى كناية كهو له من مالي، نعم، إذن وإلى كناية كهو له من مالي، يعني كلمة هو له من مالي ما فيها فعل، ما فيها كلمة أوصيت، ما فيها كلمة أعطوه، فلذلك نجد أنها نزلت إلى مرتبة أدنى من الأولى، فلم تكن فيها من الألفاظ الصريحة، لذلك عبروا عنها بالكناية. يعني عوض أن يقول الواحد مثلا لزوجته أنت طالق اذهبي فتزوجي من شئت، إذا أراد بذلك طلاقا عند ذلك يقع. يعني الكنايات ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى نيات، أما الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. هنالك أشياء في الطلاق مر معنا، لو قال لا حبلك على غاربك، أمرك بيدك، اذهبي إلى بيت أهلك، الحقي بأهلك، كل ذلك من الألفاظ التي فيها كناية. هل تذهب ويطلب منها، هل تذهب إلى دار أهلها زائرة أم مطلقة؟ هذه تحتاج إلى نية. ما نيتك؟ نعم، فإذا كان قصده الفراق وقع طلاقا، وإن كان قصده الزيارة. أحيانا يقول واحد لزوجته أنت كأختي أو كأمي، يعني بإيه؟ والله مرتبة، أنت مثل أمي، طبخك طيب مثل أمي، استقبالك للضيوف. إذا كان هذا على جهة التكرمة ليس فيها شيء، وإن قال لها أنت كأختي أو كعمتي أو كخالتي ظهار، يحتاج إلى كفارة، تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. انظر إلى الفرق، يحتاج أحيانا. إذن المسألة مسألة دين، والمسألة مسألة خلق، فلا ينبغي للإنسان أن يقول والله ذهبت إلى العالم الفلاني فأفتاني بكذا، ثم ذهبت إلى العالم الفلاني فأفتاني بكذا. هذا الأمر إنما حدث اليوم الواقع، أقول بصراحة، من تقصير يعني دائرة الفتوى، من تقصير الحاكم، يعني أو من عينه الحاكم لذلك الأمر. كان سابقا العلماء يؤذن لهم بالفتوى رسميا من قبل السلطان، ويعطي العالم فتوى، هذه الفتوى يقول فيها سابقا جاءني فلان المدعو فلان ابن فلان الفلاني، يذكر اسمه ونسبه، وبعد ذلك وسألني السؤال السؤال التالي، يكتب السؤال حتى لا يحدث هنالك مشكلة في السؤال، وبعد ذلك يقول فأجبته بكذا وكذا. من أين جاء بهذه الإجابة؟ قال نقلا مثلا عن كتاب الإقناع في باب كذا، وبعد ذلك يوقع ويمهر ذلك بخاتمه. لقد رأيت بعض هذه الفتاوى سابقا كانت هذه تفعل، فإذا ذهب إلى عالم آخر وطلب منه السؤال، ثم قارن الفتوى مع الفتوى، عند ذلك نرى السؤال مختلف، فلأن الجواب سيتحد إن اتحد السؤال تماما. فضبط السؤال مع الجواب هذا فيه رابط جميل جدا. كنا نذهب، كنا صغارا مرة يعني، فذهبت مع أحد أقربائي ويسأل في طلاق، ذهب إلى أحد العلماء مثلا، إلى الشيخ حسين، إلى الشيخ حسن رحمة الله عليهم، ذهب من واحد إلى آخر، زوجتك طالق، زوجتك طالق، زوجتك طالق، لا علاج له. بعد ذلك أصر أن يذهب في ذلك الوقت إلى الشيخ أحمد شامي رحمة الله عليه، كنت معه وكنت ولدا صغيرا، فرأيت أنه في ذلك اليوم ماذا فعل؟ في ذلك اليوم كان الشيخ يقول هؤلاء قبل أن يبدأ يعني في مسألة الفتوى كان يبين مشاكل الطلاق وأن هؤلاء الأولاد سيصبحون أيتام الحي، فإذا ضموا إلى أمهم جاعوا، وإذا ضموا إلى أبيهم ضاعوا، يحتاج إلى من يرعاهم. رق ذلك المطلق في قلبه شأن أولاده فغير الكلام الذي كان يتكلم فيه، فأفتى له الشيخ بعدم الطلاق. في ذلك الوقت ربما قللت أدبي أنا، فقلت للشيخ إن هذا يعني كيف تقول له يعني زوجتك وهذا الرجل إنما غير من كلامه، عندما ذهب إلى الشيخ قال كذا، وعندما ذهب إلى الشيخ الفلاني قال كذا، وعندما ذهب إلى الشيخ الفلاني يعني قال كذا. قال يا ولدي، قال لي خاطبني، إنما أنا أفتي له بنسبتي، هو القائل لست أنت القائل. عند ذلك سكت وأذن المؤذن، فأراد الشيخ أن يحل تلك المشكلة وقال لنقم إلى صلاة المغرب، فقمنا سويا إلى صلاة المغرب وانفض المجلس. كنت أفكر في هذه المسألة يعني بعد يعني ربما كان لي جدل مع الشيخ، ورأيت أنني ربما يعني أسأت الأدب معه وأنا صغير. بعد أكثر من 15 عاما أو أكثر ذهبت إلى الشيخ واعتذرت عما صدر مني في النقاش، بعد أن فهمت تماما أن الشيخ إنما يستقبل الكلام ممن من صاحبه، لا علاقة لي أنا به، أنا لم أكن معه ولست شاهد على طلاقه، وإنما كنت أفكر في ذلك الأمر كيف يفكر الإنسان بتحويل كلامه. ولذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هي قطعة من النار أقتطعها له فليأخذها أو ليدعها. شو بده؟ هو مخير ما بين أن يأخذ من النار أو يدعني. ولذلك تحتاج إلى تقوى. المدار في ذلك كله نقول على الفتوى، والفتوى إنما تكون بمقدار النص، فالفتوى لا تتغير بين العلماء، وإنما السؤال اليوم يتغير. ترى الإنسان يريد أن يحول الأمور وبعد ذلك يبعدها عن بعضها البعض حتى يصل إلى ما يريد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخي غالبا لا تقول إن الحق ليس، والله الحق بين أبلج واضح لا خلاف فيه أبدا. أحيانا قد يشتبه على الإنسان الحكم، ما في مانع، أما أن يتكلم بكلام الحق هذا هو الذي نطلبه من كل سائل. فلذلك هذا معنى استوقفتنا وأطلنا في الكلام، هذا الفرق ما بين مسألة الكناية وما مسألة الصراحة. مسألة الصراحة طلق زوجته يا أخي، مازح هازل صادق سكران، كيف ما طلقها طلقا، ولكن عندما يقولها اذهب إلى دار أهلك هذه كناية، وهنا عندما يقول أوصيت فكلمة أوصيت معنى ذلك هذا لفظ صريح، وعندما يقول هو لا هذا له هل هو أقرار أم هو وصية أم ماذا، تحتاج هذه إلى نية، فهل هذا من أنواع الوصية؟ نعم. قال والكتابة كناية فتنعقد بها، يعني هو هل يترى عندما كتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه وصية كتبها مثلا فلان الفلاني، طيب قال هو أم كتب؟ لو كتب الإنسان لزوجته أنت طالق، بعدين قال أنا خطاط عم جرب هالكلمة، تطلق زوجته؟ لا تطلق. تطلق؟ لا تطلق، لأنه لا يوجد لفظ يشعر بذلك، كتب كتابة، والكتابة ليست بقول، نحن نحتاج إلى أقوال. نعم. بينما لو أشار إليها إشارة هذه الإشارة لا تطلق فيها، لكن لو كان أخرس غير ناطق قال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه، فهنا نجد الفارق ما بين المسألتين تماما. ولذلك ربما يعني قال لو قال له أرسل لها ورقة طلاق مثلا ولم يرد الطلاق، عند ذلك وقع الطلاق. لذلك يتشدد بعض الناس، أنا ما سمعت، هل أنت تلفظت بألفاظ الطلاق؟ ولذلك يعني صيامي أحيانا لأعراضه يحب يسمع، أحيانا صار طلاق لبنته أو لأخته يقول له أنا أريد أن أسمع. طيب هو الإشهاد هل يجب في ذلك؟ لا، وإنما هو سنة أن نحقق هذا العقد. ولذلك من الأسف اليوم أننا نفكر كثيرا في مسألة الزواج، أحيانا سنة رايح جاي وإلى آخره، بعدين لنجتمع وندعي الناس مشان يقولوا الكلمتين زوجتها، وبيأكلوا وبيشربوا وبيعملوا حفلات زوجتك ولو قبلته، عند الطلاق والله طلع خلقه طلع طويل بالك، كما دخلت بالمعروف اخرج بالمعروف. نعم. فتنعقد بها مع النية، يعني لو كتب ونوى مع الكتابة هذه الوصية هل تنعقد؟ نعم تنعقد كالبيع. وأولى فلو اقتصر على قوله هو له فقط فإقرار لا وصية، وتلزم الوصية بموت لكن مع قبول بعده. قال له يا أبو راتب وصالك أبو سعيد مثلا بكذا وكذا، ننتظر المسألة هيك لحتى مين هذا الموصي المدعو بهذه الكنية هو الذي أوصى لك بها، أنت عند الوصية عند هل تقبل أو لا تقبل؟ لا يشترط القبول قبل الموت. لماذا؟ قبل أن يموت الموصي قد تموت أنت قبله، لا ندري من يموت، صحيح؟ وأيضا هو قد يغير الوصية، الموصي قد يغير الوصية في حياته، والله المرة ننجدده، كل مرة زادوا المال ننجدده، نقص المال من نقصه، راحوا المال لغيناها في الأصل. دائما ترى هذه الوصية قابلة للتغيير، بينما إذا كان بعد الموت فهل يقبل أو لا يقبل؟ الآن استحق، مات الميت والوصية موجودة والموصى له على قيد الحياة، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل يعني معنى ذلك ردت هذه الوصية إذا كانت لمعينة. نعم. قال وتلزم الوصية بموت، لكن ماذا تحتاج؟ مثل هذاك قال أوصى قبل الموت، هذا بعد الموت قبل ذلك، إذا قبل ما في مانع، ولو بتراخ في موصى له معين، مو شرط قال له طلعت روحه وأوصى لك بذلك أمسكت بعد يومين ثلاثة، أخي من أسلم التركة ماذا تقول؟ قال وافق تراخي تراخى يومين ثلاثة بعدين قبل، في مانع؟ في هنالك أشياء لا تحتمل التراخي في العقود، مثلا اللي بيقول له زوجتك أم حكوا الناس بيناته بعد ما حكوا إلى آخره، قال له قبلته، قال له التغى هذا العقل. أنا لما قلت لك الناس بتساويها بالبيع، هلا بيقول له أخي هبدش الحاجة بكم هذه الحاجة؟ يقول له بعشرة بثمانية بسبعة مثلا، بيجي له يمشي بيقول له بستة بتشتري، راح بيسأل السوق كله بيلاقيها بثمانية بيرجع عن تبع الستة، بيقول له لما بعتك أنت ما اشتري هلا بثمانية، ما بيسوى العالم كل العالم بيسوي، أنا لما بعتك أنت ما اشتريت، معنى ذلك يوجد ارتباط ما بين الإيجاب والقبول، بعتك قل اشتريت، أما أن تذهب وتعرض عني خلاص أعرضت عن كلمة بين. واحد لو قال له زوجتك والآخر والله ينتقل ينتظر بعدين يحكوا أخي شو رأيكم بالزواج وكذا، ولو كان كلام بعدين إذا قبلته، حتى قال بعض العلماء إذا تشهد يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا أب الولاية عليها مثلا أو الإذن منها، بعد ذلك فورا ماذا عليه أن يقول؟ قبلت نكاحها، حتى لا يعيد هالشغلة حتى البسملة والحمد لله، لأن الأصل قيلت، حتى بعض الفقهاء قالوا لا حاجة إلى هذه المقدمة عند القبول، فورا تقول قبلت نكاحها، لا تجعل أي فاصل ما بين، ولو كان هذا أفضل الفواصل، ترى أظن قال لا مانع من هذا الفاصل يعني لأنه متعلق بنفس الصيغة، لكن الأولى في ذلك أن لا يكون هنالك فاصل بيانا له. مسألة أن نستغفر الله وأن نشهد الله وأن نعلن إسلامنا، مسألة هذه تكون قبل العقد، ما لها علاقة بمسألة زوجتك وقبلت. ولذلك دائما كن إذا كان إنسان طالب علم يطلب من الحضور جميعا وكل منا يستغفر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كلياتنا شهود، والشهود إذا كان فينا كنا فسقة والعياذ بالله. اليوم كلياتنا أقل الدرجات، صارت المعصية بالنسبة إلينا عادة. هلأ مثلا الطرق مليئة بالمنكرات، شلون ما عم تفتين عم تعمل؟ معنى ذلك هلأ كان الواحد فينا عندما كان الناس مثلا نساء كانت ساترة، تمرق صدفة امرأة متبرجة، اللهم إن هذا منكر، فورا بيتزعزع الإنسان منها. اليوم أنه زعزع عاصفية كل الناس متبرجة، صار كأنه عادي في الطريق، فما عاد يشعر الإنسان كل مرة يقول، خاصة الله يعين الموظفين مثلا قاعد وشه واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، شو أعطيني فلان على الخدي، صارت أبدا كأنه من أهل البيت. عند ذلك لا يشعر صار طيلة النهار عم يتباعد عن مسألة. فهذا شو بيصير؟ بيصير فاسق بإصراره على هذه المعصية طيلة النهار وعدم التفكير بعدمها. عند ذلك ماذا نقول له؟ هذا الرجل بإصرار على الصغير أو بفعل الكبير يصبح عاصيا لله. فلذلك ينبغي عليه أن يستغفر الله حتى يعدل نفسه وبعد ذلك يكون شاهدا. يعني أعجبني بعضهم، قلتها مرة، جاء أخوه من أجل أن يشهد، قال ابتعد أنت لا تصلي، تشهد على عقدي حتى يصبح عقدي فاسد، بتشاهد عدل. ولو كنت أخي، أخي على عيني وراسي، أبوك خلف، أبي وأبوك خلفنا، لكن أنت لست على مسار الإسلام، لا تصلي، والذي لا يصلي ترك فريضة معلومة من الدين بالضرورة فهو مرتد كافر، كفر يعني بمعنى ليس كافر عند تجب عليه مرتد، فكيف تشهد وشهادة الفاسق لا تصح؟ هكذا كان يقول بصراحة وفي مجلس العقل. فينبغي علينا أن نتقي الله. تعرفوا لو كانت المسائل هي يقوم الناس فيها بالحزم، ما رأيك واحد ما بيصلي ولا يشهر عنه أنه دخل المسجد في حياته؟ من دخلوا المسجد هلا مشان نصلي عليه أربع تكبيرات، من حكم عليه؟ محكوم عليه بالردة. لماذا تدخلوا المسجد؟ لماذا تدفنونه في مقابر المسلمين؟ لو انترك واحد، والله البلد كلها بتتربى، واحد فقط قالوا فلان حدث له هذا ولم نفعله، البلد كلها تصبح يعني ما تسير على طريقة حسن. نعم. وتلزم الوصية بموت لكن مع قبول بعده ولو بتراخ في موصله معين وإن تعدد، ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء. قال أوصيت للفقراء، مين ذن يقول بنجمع الفقراء كلهم بيحملوا بيطلعوا مسيرة يقولوا قبلنا قبلنا؟ لا، ما في حاجة للمسألة، خلاص فقراء كجهة عامة صح ذلك. ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ليه؟ لأن هؤلاء يسمون فقراء وهذه جهة كالزكاة يعني، ولا تجب التسوية بينهم. أوصى بثلث ماله للفقراء، لقينا فقير عزاب يزوجناه مثلا، ولقينا واحد بدون مأوى آوينا، طيب هذا الزواج كلفنا 100,000 من هذا الماء، وهذا المأوى كلفنا 1,000,000، يشترط أن نساوي بينهما؟ لا. وهذا يحتاج إلى شيء أيضا أعطيناه، لا يشترط التساوي بين الأول والثاني والثالث، وإنما لم يشترط الفور في القبول، لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب، مثل إيه؟ كالزواج والبيع، يحتاج إلى ارتباط قبول بإيجاب، فلا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي. لو واحد قال قبلت وشرط، قد يقبل الآن ولا يكون من أهلها عند الموت، قد يرد الآن ويكون من أهلها عند الموت، لذلك لا يعني لا قيمة لها، إذ لا حق له قبل الموت. واحد ما لك حق، عندما لا يكون لك حق، مثل لو اجى واحد جد ابو ام قال جاء عند مشان بنته قال بده يزوجها، بنقول له انت جد فاسد، شو جاي تزوج؟ بدنا واحد جد صحيح عصبي، اب لاب يزوج مو اب لام. نعم. فلا حق له في ذلك. كذلك هذا الذي يرد ويقبل، هذه الوصية تكون بعد الموت، كونه يقبل أو يرد لا حق له الآن في ذلك، فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع. نعم. فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت، وبالعكس من يعني رد في الحياة فله القبول بعد الموت. ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما. نعم، يعني بعد أن مات وصار عند ذلك يصح، وأما بعد القبول نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.